إذا غنحاولوا نهضروا بالتفصيل على هذا الوثيقة ديال الرؤية الاستراتيجية. عنوانها: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. طبعا مسألة الإنصاف والجودة والارتقاء، مفهوم الإنصاف مرتبط بأحد المبادئ الرئيسية للمدرسة العمومية، وهو مفهوم تكافؤ الفرص منذ سنة 1905. يعني أول مدرسة عمومية ظهرت سنة 1905، وبناء على مبدأها الأهم والأساسي هو مبدأ تكافؤ الفرص. مفهومي الجودة والارتقاء مرتبطان بتوجه تنموي يجعل المدرسة مساهم في التنمية، مساهم رئيسي في التنمية. طبعا زمن الرؤية الاستراتيجية كيف ما قلت 2015 2030، فيه المدى القريب وفيه المدى المتوسط وفيه المدى البعيد. المدى القريب كنظن في أفق 3 سنوات، المدى المتوسط في أفق 6 سنوات، المدى البعيد في أفق 8 سنوات كنظن. قلت أن الرؤية الاستراتيجية تتكون من 4 فصول. الفصل الأول يتعلق من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، فيه 8 رافعات. الفصل الثاني فيه من أجل مدرسة الجودة للجميع. الفصل الثالث من أجل مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع. ثم الفصل الرابع والأخير من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير. الرؤية الاستراتيجية فيها 23 رافعة. من بعد غنحاول نعطيكم الرافعات الأساسية والمهمة اللي عندهم علاقة بالمجال البيداغوجي اللي كنعنيو به احنا، اللي كيعنينا وما هو بيداغوجي. من بعد غنحاول نعطيكم الرافعات اللي مهمين بزاف، اللي تعطي لهم الأهمية بشكل كبير.